الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أسباب انحراف الشباب، وذكرنا منها ثلاثة أسباب يجب أن نحذرها ونحذر منها. أما السبب الأول عباد الله فهو غفلة الآباء والأمهات عن القيام بواجب التربية، وأما السبب الثاني فهو اتخاذ الأولاد لرفقاء السوء، وأما السبب الثالث فهو التعلق بشاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الحديثة. وفي هذه الخطبة عباد الله أذكر نفسي وإياكم بأسباب أخرى لانحراف الشباب فاحذروها وحذروا منها. السبب الرابع عباد الله من أسباب انحراف الشباب المال والفراغ. نعم عباد الله، إن وجود المال في أيدي الشباب مع قصورهم وبعدهم عن حسن التصرف فيه مفسدة لهم أي مفسدة. ولذا فإن الواجب على الآباء أولا أن يعرفوا مصدر حصول أولادهم على المال. اسمعوا أيها الآباء، اعرفوا مصدر حصول أولادكم على المال. وثانيا يجب عليكم أن تنفقوا عليهم بقدر حاجتهم من غير تبذير ولا تقتير، ومن غير إسراف ولا مخيلة، لأن المال يا عباد الله فتنة لهذه الأمة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الله أكبر، كيف بشباب يا عباد الله، أو كيف بشاب يا عباد الله اجتمع له مع فتنة المال الفراغ في الأوقات. وصدق من قال: إن الشباب والفراغ والجنة مفسدة للمرء أي مفسدة. ولذا فإني أقول ناصحًا وموجهًا للآباء والمصلحين والمربين: استثمروا أوقات الأولاد، استثمروا أوقاتهم، وذلك بأن تشغلوهم بما ينفعهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنكم إن لم تشغلوهم بما ينفعهم فإنهم سيشغلون أنفسهم بما يضرهم ويعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفساد والإفساد. خامساً، ومن أسباب انحراف الشباب أيضاً عباد الله فتنة النساء التي ملئت بها وسائل التواصل صوراً وفيديوهات خبيثة تنشر عبرها تثير الغرائز وتدعو إلى الفساد الأخلاقي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فإياكم أيها الرجال عموما، ويا أيها الشباب خصوصا، إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، إياكم والتحدث مع من لا تحل لك من النساء، إياك أن ترسل أن تتراسل معها، فإن ذلك محرم، والمرأة فتنة، فاجتنب فتنتها وكن بمعزل منها أو بمعزل عنها، وتذكر أن الحرام متعة زائلة ثم تعقبها حسرةٌ دائمة. وصدق من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوءٍ لا مصير لها، لا خير في لذَّةٍ من بعدها نار. سادساً، ومن أسباب انحراف الشباب أيضاً عباد الله، من أسباب انحرافهم التي ركَّز عليها أعداء الإسلام في هذا الزمان، إنشاء قدواتٍ سيئةٍ لأولادنا. نعم عباد الله، نعم عباد الله، أعداء الإسلام أنشأوا لأولادنا قدواتٍ سيئةٍ فاسدة. فبالله عليكم أيها المنصفون، ويا أيها العقلاء الصادقون، تفكروا: من هم قدوة أولادنا في هذا الزمان؟ من هم قدوة أولادنا في هذا الزمان؟ تأمل في هذه الحقيقة المرة يا عبد الله، وستجد أن قدوات أولاد المسلمين في هذا الزمان تلك الشخصيات المشهورة، لا أعني المشهورة في العلم النافع والعمل الصالح، ولكن أعني تلك الرويبضات المسعورة التي يلمعها الإعلام لهم من المغنيين والمغنيات وأهل الفن والرياضات، وأكثرهم عباد الله من الكفرة والفسقة الملحدين الذين يروجون لمشروع الماسونية للعالمين. نعم عباد الله، نعم يا أمة الإسلام، أقول هذا، وللأسف هؤلاء هم قدوات شبابنا في هذا الزمان. نعم، هؤلاء هم قدوات شبابنا في هذا الزمان الذين يصورهم لهم الإعلام، يصورهم لهم عبر شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت. نعم يا عباد الله، يصورونهم لهم على أنهم هم الأبطال، وأنهم هم النجوم، وأنهم كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات. هكذا عباد الله، استغل أعداء الإسلام هذه القدوات السيئة ولمَّعوها لشبابنا لصرف فلذات أكبادنا عن هدي الكتاب والسنة والاقتداء بسلف هذه الأمة. فأعداء الإسلام يا عباد الله يحاولون، وبكل ما يستطيعون يحاولون إفساد أبنائنا وبناتنا، ويركزون على فئة الشباب، لأنهم يريدون إنشاء جيلٍ لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية. نعم، إنهم يحاولون إنشاء جيلٍ فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمةً ولا حقوقًا. نعم عباد الله، إنهم يحاولون إنشاء جيلٍ فوضويٍ متهور لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. نعم عباد الله، إنهم يحاولون إنشاء جيلٍ متحرِّرٍ من كل رق إلا من رق الشيطان، وجيلٍ منطلقٍ من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان. هذا ما يريده الأعداء من فلذات أكبادنا يا مسلمون، هذا ما يريده الأعداء من أبنائنا. فاستيقظوا من غفلتكم عباد الله، وتعاونوا جميعاً على توجيه الشباب وإصلاحه ونصحه وتذكيره، وألحوا على الله جل وعلا في الدعاء أن يصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بالتوحيد والسنة يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الشباب، اعلموا أيها الشباب أن آمال آبائكم فيكم أن تكون سيرتكم فاضلة، وأن تكون أخلاقكم سامية، وأن تكون سمعتكم عالية. فإياكم أيها الشباب أن تخيبوا آمال والديكم فيكم فتخسروا دنياكم وأخراكم. أيها الشباب، اعلموا أن سن الشباب نعمة من الله عز وجل عليكم، وهي لكم لا تدوم. هذا الشباب لا يدوم أيها الشباب، فإياكم والانحراف عن طاعة الله جل وعلا، إياكم والانحراف عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا، احرصوا أيها الشباب على بر آبائكم وأمهاتكم. أذكركم بهذا أيها الشباب لأنكم ستحاسبون على هذه النعمة، وتحاسبون على إهمال فتوتكم وتقصيركم فيها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فأعد للسؤال جوابا أيها الشاب. مما يعلي همتك أيها الشاب، مما يعلي همتك أن تدرس سيرة شباب سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من النشأة على طاعة الله جل وعلا، والعبادة له وحده، وطلب العلم إخلاصاً له وحده. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويتهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش وكان عمره 17 سنة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه في التاريخ وعمره 18 سنة، وقال رحمه الله: صنفته إذ ذاك في الليالي المقمرة. وهذا الإمام الذهبي رحمه الله كان مقرئاً قبل أن يشتغل بعلم الحديث، وقرأ على مسعود الصالحي رحمه الله 40 ختمة من القرآن. وهذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز توفي رحمه الله وهو في 19 من عمره، وكان معروفاً باجتهاده في العبادة مع قدرته في الدنيا وتمكنه منها، كان زاهداً فيها راغباً عنها مقبلاً على الله جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله: ففي ذكر مثل أخبار هذا السيد الجليل مع سنه يعني سنه الصغير توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال، ولمن كان بعيداً عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. انتهى كلامه رحمه الله. ورحم الله الشيخ البشير الإبراهيمي حين قدم نصيحة غالية للشباب قال في خاتمتها: يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. فكونوا أيها الشباب مخلصين لله جل وعلا وحده، كونوا أيها الشباب متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، كونوا أيها الشباب متمسكين بدين الله جل وعلا، كونوا أيها الشباب لغرز العلماء ملازمين وبطلب العلم مجتهدين، ولآبائكم وأمهاتكم في غير معصية الله طائعين، ولخدمة وطنكم ساعين، ولرفع راية التوحيد والسنة عاملين. هذه هي نصيحتي لكم أيها الشباب،